لأن ضرب الحدود ليس كل من ضرب الحد يكون متبرئا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من ضربها لسبب كما سيأتي إن شاء الله. فقوله ولكن هذا الإخراج لا يعني الإخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس من غشنا فليس منا. فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع من المسلم. وقوله من ضرب الخدود يشمل من ضرب خده أو خد غيره، يشمل أين؟ لكن ما أظن أن أحد إذا أصابت المصيبة يضرب خد غيره، وإنما يضرب خد نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الخصوص. كذلك من ضرب الخدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب خده فهو ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، وأن المراد من ضرب خده تسخطا من المصيبة. وقوله وشق الجيوب، الجيب هو فوق القميص الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيب، الطوق الذي يدخل منه الرأس هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة مسك هذا الجيب وشقه، نعم، تسخطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية، كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه، فهل نقول إنه العموم كل دعاء الجاهلية يدخل في هذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ نقول هنا أمران يتنازع هذا الأمر، أو يتنازع هذا أمران. الأمر صيغة العموم الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة السياق، فهمتم؟ هذا يتنازعه أمران. أول الأمر الأول صيغة العموم، وين صيغة العموم؟ دعوة الجاهلية، مفرد مضاف، والمفرد المضاف تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه للعموم. أولى طيب، والثاني قرينة السياق، لأن الشيئين اللذين قبله كلاهما يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، مثل قولهم واثبوراه وويلاه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك، هذه دعوى الجاهلية. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أصناف، ما يتعلق بالبدن، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق باللباس، يعني بالجوارح، تسخط الجوارح، تسخط اللسان، تسخط يتعلق باللباس، وهو من فعل الجوارح، شق الجيوب من تعلق باللباس، دعوة الجاهلية باللسان، وضرب الخدود بالجوارح، نعم. فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تقوم من عند المصائب، وإلا فمن كسر القدور، نعم، وهدم البيوت وما أشبه ذلك عند المصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أشبه ذلك ومثله، لأنه فعل ينبئ عن التسخط. أيما أولى، أن نرجح العموم في دعوى الجاهلية أو نرجح الخصوص لقرينة السياق؟ نشوف، إن نظرنا إلى السياق قلنا الخصوص أولى، لأن سياق الكلام يحدد المعنى، وإن نظرنا إلى المعنى في قول ليس منا، فإن كل دعوى الجاهلية يتبرأ منه الإسلام، فيشمل

يجب عليه إذا زال الرياء عنه أن يعيد العبادة من جديد. نعم. إذا بدأ اللي بعثه على العمل الرياء. نعم. ولكن عندما بدأ فالعمل أخلص. هذا سؤال عبد الله. يقول في أخلص في أول ما بدأ العمل. يعني قبل أن يبدأ، قبل أن يشرع. في ما بدأ. سنة أول اللي بعث. كلمة مع وكلمة بعد وكلمة قبل. إذا كان مع فيهما ما صح، إذا كان بعد هو أيضا ما صح، إذا كان قبل صح. مثلا الحين قام بيصلي إيه؟ واللي بعث على الصلاة الرياء. نعم. عندما كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام. نعم. أخلص. صارت صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه. نعم. وأخلص ما ما تصح. يمك الله أكبر ومر يخلص. نعم. ما تصح صلاة. لازم ينظر. إيه. لازم ينظر. الرياء بعد العبادة. نعم. هو مو برياء، ما هو رياء بعد العبادة. إيه بس إذا قلنا ما مو برياء. إيه. يقتضي أن لا يعاقب عليه ولا شيء. نعم ولا يعاقب عليه. يعني مثلا واحد حج. إيه. يوم يحج يوم مخلص. نعم. ولكن يرجع البلاد. صافي مجلس. لا يقول أنا حج لا أحب. هذا ينظر إذا كان متحدثا بنعمة الله عليه فلا حرج، وإذا كان قصده به المنة على الله صار من هذه الناحية فعله حراما. أما مسألة الرياء نقول انتهى من الرياء، الآن العبادة خالصة ما فيها رياء اطلاقا. نعم إنه قال هذا إذا قصد أن الناس يقتدعون عليه هذا غلط، ولكن ما يوصف الحج بأنه مراء فيه، لكن يوصف الإخبار عن الحج بأنه مراء فيه بعد ما كان ينبغي أن يتحدث بنعمة الله صار يرائي بهذا التحدث. مو بهذا من باب سمع لا لا سمع أنه مثلا يسبح وسمع الناس تسبيحه، يقرأ سمع الناس قراءته. فالمهم أن الشرك إذا لم يقارن عبادة ما أصغر شيء، ما يؤثر على العبادة، العبادة انتهت. نعم. نستدل القول تعالى يبلوكم أيكم أحسن عمل على بطلان العمل إذا كان خالطه شيئا ما فيه وكان متصلا. لا، لأن الغالب الحسن إنما يكون في الصورة لا في القصد. التفسير الفضيل من العيام لها يقتضي أنها تبطل، أنه قال إذا كان خالصا صورة. كيف؟ العمل إذا كان خالصا صوابا. إيه. إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يكن. إيه. وفسر فليعمل عملا صالحا. لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلا ما. ها؟ قال أخلص من الوصول. وش يعني؟ سورة التبارك. أحسن عملا؟ إيه. والعالم كله هل أحسن في الغالب يكون في الصورة والهيئة، ما يكون في النية. لكن لا شك انه ان الانسان اللي ما عنده نيه ما عنده عمل اصلا هذا العمل وان كان صورته وصورة عمل فليس بعمل لانه غير مقبول. يعني ما ممكن نستدل بالذي معنا اوضح السلبي، هذا مو واضح. نعم. في عباره رجل من مكه المباركه هذا ربما يكون مثل قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يكون الإنسان في أول أمره يصير يلاحظ شيئا من الأشياء، لكن عندما يقرأ في العلم وينظر فوائد الإخلاص يرجع لتكون هذه. والعلم كما تعرف مو بعبادهم بني بعض على بعض، تدرس اليوم في هذه الحلقة وتدرس في الجلسة الثانية وهكذا، منفصل بعضهم بعض. وكيف يكون الصيام فيه رياء وسر بين الله وبين العبد؟ نعم. وكيف يكون الصيام فيه رياء وسر بين الله وبين العبد؟ إيه نعم، فيه رياء إنه يقوم متسحر قدام الناس ويصوم مثلا إذا كان هو وياهم في عمل. إن كان يأكل يعني. ما يأكل أصلا وياهم في عمل واحد. ممكن يأكل. يمكن، لكن المهم إنه يمكن فيه الرياء. وأما قول بعضهم

فنالوا أيديهم ورماكم ليعلم الله من يخافه الغيب. وانزل الله بني إسرائيل بالقتال تأتيهم يوم يسقطون شرعا ويوم لا يسقطون يأتيهم. ويسر الله عز وجل أيضا أفراد من الناس بأشياء يمتحنه به، ومن الناس من يعبد الله على الحرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسب الدنيا والآخرة. قد يمتحن الإنسان بأشياء في بلاء يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا. قد يسلط على الإنسان أشياء ترد عليها على قلبه، إن ثبت الإيمان وفق لهذا ثبت، وإذا حصل له ما أحسن لما يزيغ والعياذ بالله. فالحاصل أننا نقول نحن نؤمن بهذا في مسيح الدجال، وأن فتنته أعظم الفتن، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا أعلم، ولا في آخر الزمان. وإذا تلقى لا، قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك مش عرابة، قال من المحفوظ الخفي هو الشرك الخفي الذي لا يبي، لأن الشرك الخفي الذي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في آخر الحديث هذا لا يبي. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لم يقوم رجلان يصليان أمامي، أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من هو المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي، لكن قد تعلم حال المرائي بقراءة. ولا بد لمن أسرى سبيلا أن الله يظهرها على فلكات لسانه وصفحات وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي، خفي لأن محله القلب، وما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا اسم آخر، شرك السر أو شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر. فما لك لأن الحساب يوم القيامة مهما على الظواهر في الدنيا، الظواهر في الدنيا راحت لها تغدد، لكن يوم القيامة الحساب على السرائر. فقال يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، نسأل الله أن يجزى ظواهرنا وظواهركم. الحقيقة إن العلم يوم القيامة على ما في السرائر، وكم من إنسان انفرح إذا كان يوم القيامة، لأنه يتبين للناس أن أمره خلاف ما تناله في الدنيا، كما الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، ويوقع النار حتى تندلق أقشار بطنه فيدور عليها كما يدور على رحاب ويسمعون أهل النار فيسألون. الحاصل أن هذا شرك خفي، ويسمى شرك السرائر أو السريرة، لأنه لا يطلع عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو خلاف، وهو ما كان بالقول أو بالفعل. فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القلب نسميه خفي، والذي في القول هو في الفعل نسميه جليا. فلا انتهاء لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشرك وما اشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فصار احكام الشرك الان قسمان، واحدهما ينقسم الى قسمين، خفي وجلي، وجلي فعلي بعد وقوي. قال الشيخ الخفي ثم بينه فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيبين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التحصير ولكن لرب المثل، فالمثل لا لقصد التحصير. فهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحصير، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته، يجعلها زينة، يحسنها، يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويجعل راسه مساوي لراسه في الركوع ويجرها كذا معروف. طيب العلم لما ينظر، لما يرى من نظر رجل، ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال، جعلناها مصدرية لأن من قد تم لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه مستقيم الكلام. طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه فتكون موصولة حدث منه العائد، موصولة حدث منه العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شوف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة هو أشرف ليراه هذا الرجل أو تعذب ليراه هذا الرجل. والتعليم هنا لما يرى من نظر الرجل، هل هو للتزيين ولا للطرف أصلا؟ يقول الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى. هل ان اشرافنا بالتزيين او باخذ الصلاه والله يحتمل يحتمل ان نكتب احسن. نعم، وايا كان فهو شرك، سواء كان شركا باخذ العباده او هو اكتب. نعم، ان كان الحامل له على فعل الصلاه من الاصل وشركه في أصل، وإن كان الحامل له تعبد الله عز وجل لكن زينها لأجل الناس فهو شرك في أصل. لا تكون أصل بينهم مجاز كان، يعني يمكن أن التزيين ما يطلب لكن أصل الصلاة فيه. لا أحد أن يصدر الحكم، لكن السلام على أن من الأصل إذا كان الأصل الحامل له على هذا مراعاة الناس فلا شك أن الصلاة ما تصح. نعم، وإن كانت لله لكن زينها لغير الله فنقول إنه يقبل أصلها دون وصفها، أصلها دون وصفها. نعم، هذا هو الظاهر ومثل هذا تأمل، لأن هنا الوصف كان فصل عن الأصل. نعم، فمثلا الركوع إذا أشرك في وصفه هذا الركوع فاسدا ولا صحيح؟ فاسد، وحينئذ ما تقبل العبادة. المسألة تحتاج إلى تأمل في الوقت، وما كانت تطرا على بالي إلا الآن. يعني قد نقول إنه إذا أشرك في وصف العبادة في الوقت، الوصف في الحقيقة صفة الأصل، فالأصل لا بد له من صفة. فإذا أشرك في صفة الأصل والصفة لا تنفق عن الوصول صار كأنه أشرك في الأصل. وإذا نظر إلى أن التزيين نعم قد يكون، أما إذا كان مفصلا واضح، إذا كان مفصلا كما لو كان رفع يديه مثلا هو الأول لولا امرأة الناس ما رفع يديه، كما لو سوى ظهره ولولا امرأة الناس ما سوى ظهره، فالمسألة فإذا تأمل إن شاء الله نشوفه. يعني في مناقشة ثانية. الله يعافيك. نعم. هذا ضعيف لكنه شاهد من رواه ابن خزيمة وهو صحيح أو حسن. فعلي الحديث يقوى بذلك. إنما الإشكال الذي بالحقيقة مشكلة للمرء كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف هذا علينا اكثر مما يخاف علينا من فتنه الدجال. وقد قال انه ما يعني معنى الحديث انه ما يوجد فتنه اعظم من فتنه الدجال. فكيف فهل نقول ان هذا الحديث يناقض الحديث الصحيح وهذا يدل على ضعفه او يمكن الجهل؟ التعارض هنا يقول انه اخوف علينا من مثل الدجال. فالحديث الصحيح انه ما يوجد فتنه على الارض منذ خلق ادم خلق ادم الى ان تكون الساعه اعظم من مثل الدجال. واذا كان في اعظم تكون في اخوف. اقول هذا فيها حسب الانسان يعني كل انسان لا يصلي ويتعب نفسه ويخسر والدجال يعني عام الذين يقول الذين يقعون في خلال الرياض اكثر من الذين يقعون في خلال الرياض ان يكون هذا الفرق كان لان الرياض ترد من الدجال في بيوت معينه في الحضاره. هذا معنى ما قال المصدر إيه؟ إن عام هذا خاص. ربما نقول أيضا وجه من أقوى أن الدجال له علامات ظاهرة كل مؤمن يسلم منها. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مكتوب بين عينين كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فتثبت الوضاحة. صحيح أنها من حيث التأثير العام شديدة جدا لأنه يأمر السماء فتنظر والأرض تنظر. نعم ويجيب الواحد ويشبه شقتين ويخلوا شقة الماء وشقة الماء يعني بينهما قمية الغرض ويمشي بينهما ويقوم ويوقف مطعمه وتتبعه بهائمة يعني جدا صعب. ولهذا من حيث الشكل الظاهر فتنة المسيح أعظم لكن يخففها ما هو العلامات الظاهرة. هذا واحد. الفرق الثاني ما ذكره الإخوان أنه أن فتنة الدجال موقف وإن كان افتتح يعني ما فج من يخرج في ثلاث ثلاث من ممكن يخرج في أي بحث. وأما هذا الرياء فإنه مستمر حتى في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا فرق. نعم.